نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ومن الطريقة التي نتعلم بها القرآن ونحن في المدينة والله يقول لنا حب ورضاه إذا هذا الإقرار بالرياضة البالغة وفي الآن ذلك الناس حتى يوقف ذلك ما ينبغي من ذلك الإله أعظم وطلب الرب تبعونا رئيس الآن دعونا بالناس أن الإقرار مرضاهم بالموضوع ويسهل لك هذا السبيل من ذلك الإله أعظم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.